بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، ولفظه: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. وابن ماجه، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وذلك أن كل عمل لا يقبل حتى يكون موافقا لما شرعه الله جل وعلا في كتابه ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالأعمال لا بد فيها من شرطين: لا يكون العمل صالحا حتى يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول ما هو يا أبا محمد؟ الإخلاص لله عز وجل. لا يقبل ربنا عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى، وقد تقدم لنا هذا الشرط. الشرط الثاني هو أن يكون موافقا للشرع، لا يكون بدعة، لا يكون عملا محدثا، لا يكون هذا العمل ليس عليه دليل وإنما من كيس الإنسان واجتهاده. لا، الله جل وعلا أنزل شرعا كاملا وأمرنا باتباع هذا الشرع، ولذا قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي، قال عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذا قال عز وجل أيضا: فاستقم كما أمرت. هذا أمر من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت، ليس كما تريد أنت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فإذا لا بد أن الإنسان يستقيم كما أمر الله جل وعلا، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل في بعض الأحيان عن مسألة ما، فإذا لم يكن عنده جواب ينتظر ماذا؟ ينتظر الوحي، حتى ينزل عليه جبريل من السماء بوحي الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وضد السنة البدعة. البدعة هي التي لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، نعم، هي التي ليس عليها دليل كما تقدم، هذه هي البدعة. وما أكثر البدع، نعوذ بالله من البدع. ومن ذلك الاحتفال بالموالد والاحتفال بالأيام وإحداث أعياد لم تأتي في الكتاب والسنة. ليس في السنة سوى عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، وعندنا عيد ثالث وهو عيد الأسبوع يوم الجمعة، ليس عيدا كاملا. ولذا كان لمن أراد أن يصوم الجمعة ماذا عليه أن يفعل يا شيخ نادر؟ يصوم قبل يوم أو بعد يوم، هذا عيد مقيد. وأما عيد الأضحى والفطر، هل يجوز الإنسان أن يصوم مثلا في 30 شهر رمضان تام صام 30 من رمضان، هل يجوز أن يضم إليه اليوم الأول من أيام شوال يا شيخ أحمد؟ لا يجوز. عيد الفطر أو الأضحى لا يجوز أن تصوم البتة، وأما الجمعة لأنه ليس عيدا كاملا ممكن أن يصام بشرط إذا صمت يوما قبله أو يوما بعده. ولذا ينبغي علينا أن ننتبه، هناك كلمة قد يطلقها الإنسان، دعا شخص إلى وليمة إلى بيته وقال له شخص له مكان عنده، قال في السنة عيدان وهذا ماذا وهذا الثالث، هذه الكلمة خطأ. نعم هذه الكلمة خطأ، غير ما في عيد إلا ما جاء في الكتاب والسنة. نعم ما في عيد إلا ما جاء في الكتاب والسنة. وكلما أحدث الناس بدعة كلما ذهب من السنة ما يقابلها من هذه البدعة. ما الذي غير دين اليهود والنصارى؟ هو أنهم أحدثوا في دينهم ما ليس منه، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، أحدثوا هذه الرهبانية ما كتبها الله عز وجل عليهم. يقولون طبعا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالصيام مكتوب على من كان قبلنا. النصارى يصومون لكن يصومون فقط عن الذبائح ذوات الأرواح التي تذبح، يعني يأكل فاكهة، يأكل حب، بو، رز، يشرب ماء، هذا لا يعتبر قادحا عندهم في صيامه، وهذا من جملة ما أحدثوا من البدع والله أعلم، لأن هذا ليس بصيام. الصيام هو الإمساك، إني نذرت للرحمن ماذا؟ صوما، فلن أكلم اليوم إنسيا، أمسكت عن الكلام، أمسكت عن الكلام. فالصيام هو الإمساك، الإمساك مطلقا. في الصوم هو أن تمسك عن المفطرات. فالشاهد من هذا أن هذا ليس بصيام. أيضا هم يصومون 40 يوما، لماذا؟ قيل أن ملكا من ملوكهم عصى الله فجعل عليهم من التوبة لله أن يزيد ماذا؟ 10 أيام في صيامهم. وهل يحق له أن يزيد 10 أيام؟ ما يحق له. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين. وكما تقدم لنا أن اليوم الأول من شوال لا يجوز صيامه البتة. لو قال واحد أنا بتقرب إلى الله وأريد ما عند الله وصام اليوم الأول هو يعتبر عاصي، نعوذ بالله، عاصيا لله عز وجل. فجعل هذا الملك الجاهل أن من التوبة لله أن يزيد 10 أيام. قالوا أيضا نريد أن نغير، فجعلوا صيامهم في الشتاء أو في فصل الربيع، يعني يكون الجو ليس بالحر، فحتى لا يعني يتعبون بزعمهم. فغيروا هذا الدين وتلاعبوا فيه حتى أصبح دينا مغيرا. ومن أكثر أصحاب الأهواء، طبعا ينبغي نجتنب البدع والأهواء، من أكثر أصحاب الأهواء الرافضة. الشيعة كل يوم لهم دين، ولذا لو احتجيت على الرافضة بما جاء في كتبهم القديمة لا يقبلون. هذا الخميني أتى لهم بدين جديد، وهلم جرى، كل يوم لهم دين. ابتدعوا ما يسمى بولاية الفقيه، لم يكن عندهم شيء اسمه ولاية الفقيه، ابتدعوا هذه البدعة. ولذا علي السيستاني طاغيتهم الآن، حجتهم يسمون الآية العظمى، لا يرى ما يسمى بولاية الفقيه. كاظم شريعة مدار الذي هو فوق الخميني وقد هلك هذا إيراني، أيضا لا يرى ما يسمى بولاية الفقيه. يعني كل يوم لهم دين جديد، حسب الأهواء. نعم حسب أهوائهم. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته عليه الصلاة والسلام. وهذا من تفاعله مع خطبته عليه الصلاة والسلام. ولذا لو ألقى الإنسان الخطبة متماوتا الناس ماذا يستمعون له ولا ما يتفاعلون معه؟ نعم ما ينامون، نعم ما يتفاعلون معه. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، منذر الجيش يصيح بأعلى صوته. يقول صبحكم ومساكم، صبحكم الجيش أو مساكم، فأحذروا وخذوا حذركم. ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين. من أعظم علامات الساعة بعثته صلى الله عليه وسلم، هذه العلامة العظيمة من أعظم علامات الساعة. بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، وتعلم متقاربا. فهكذا قرب الساعة من البعثة. ويقول أما بعد، أما بعد، هذا انتقال من موضوع إلى موضوع آخر، انتقال من موضوع إلى موضوع آخر. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يقول في خطبه أما بعد. قيل أن فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، آتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قيل أما بعد، قيل أما بعد، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير كتاب كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدى محمد، وممكن أيضا هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها. إذن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها. انظر كيف ذم صلى الله عليه وسلم البدع. ولذا قال بعض أهل العلم أن الشيطان يحب البدع أكثر من محبته للمعصية، لأن صاحب المعصية إذا فعل المعصية يعلم أنه ماذا؟ أنه مذنب، بينما صاحب البدع يزعم أنه يتقرب ببدعته إلى الله جل وعلا، فيستمر بهذه البدعة، نعوذ بالله من ذلك. هذه قصة حقيقية واقعة، شخص من يزعم أنه من أهل العلم وأهل الصلاح، يزعم دعا شخصا إلى الطعام، فقال الشخص أنا صائم. قال تصوم اليوم؟ هذا يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تصوم اليوم؟ هذا يوم عيد. يعني انظروا كيف البدع وصلت به. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين، لماذا؟ ولأنه أيضا يوم ولد فيه، ولأنه يوم أيضا ولد فيه. هذا بعكس، نعوذ بالله من ذلك. يقول لا تصوم هاليوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يصوم هاليوم لأنه ولد فيه. وهذا يقول كيف أنت صايم اليوم عيد؟ أصرف الأولاد، كان عنده تحفيظ وتدريس، قال أصرف الأولاد اليوم عيد، لا تدرسهم، لا تصوم هذا اليوم. فانظر إلى المشاقة، انظر إلى المشاقة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذا الشيطان يحب البدع أكثر من محبته المعصية. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إذا ما في بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة، كل من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم، عندما تقول أتى كل الناس، كل من ألفاظ العموم، إذا ما في استثناء، كل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. نعم، أزواجه أمهاتهم، نعم، وفي قراءة وهو أب لهم، فهو أولى من كل مؤمن من نفسه عليه الصلاة والسلام. من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دنيا أو ضياعا فإلي وعلي. يعني من ترك دينا أو من ترك شيء يحتاج إلى أن يتولى فهو إلي وعلي. نعم. ولذا كان مما يجب هذا على الشيخ بندر ينتبه ليه، على بيت مال المسلمين إذا مات الميت وترك ديونا وليس هناك من يسدد، من اللي يجب أن يسدد؟ بيت مال المسلمين. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ترك دنيا أو ضياعا فإلي وعلي، عفوا من ترك دينا، من ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي، ضياعا يعني أناس يضيعون، أولاد أيتام قد يضيعون، فإلي وعلي. فالذي يتولى بالتسديد هو بيت مال المسلمين، كما أن إذا كان الإنسان محتاج فقير بيت مال المسلمين هو الذي يدفع، بيت مال المسلمين ما يأخذ من المسلمين، بيت مال المسلمين ما يأخذ من المسلمين. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء مال، وفي زمنه أكثر مال جاء من البحرين الجزية، كان فيها مجوس حجر، حجر البحرين، فيوم جاء المال أمر بصبه في المسجد وقسم هذا المال ولم يدع شيء، حتى جاء العباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني فديت نفسي وفديت عقيل، هذا في غزوة أحد، في غزوة بدر عندما أسر العباس وأسر عقيل بن أبي طالب قبل أن يسلم، فقال يا رسول الله إني فديت نفسي وفديت عقيل، قال خذ. فأخذ العباس فوضع في ثوبه، أراد أن يقوم ماذا؟ ما استطاع، يعني كان فيما سبق الدنانير ذهب والدراهم ماذا؟ فضة ثقيلة ثقيلة، فأراد أن يقوم ما استطاع، قال يا رسول الله مر من يساعدني، قال لا، فترك بعض الشيء ما وده، فأراد أن ينهض ما استطاع، قال يا رسول الله مر من يساعدني، قال لا، حتى تستطيع أن تترك المال وهو في ثوبك؟ هذا على الإنسان عليها يعني يقول لا، هذا بحث يدل على ذلك ابتسامة دعم. فحتى ترك المال واستطاع، فنظر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نعم، ففوق هذا المال عليه الصلاة والسلام ولم يدع شيء. وهكذا في عهد الصديق، جاء عهد عمر الفاروق رضي الله عن الصديق وعن عمر، كثرت الأموال أيضا زادت، جت خزائن كسرى وخزائن قيصر، فكتب أسماء المسلمين في ديوان، فكل واحد يأتي ويعطى أعطية، يعطى أعطية، كل واحد يأتي، واستمر على هذا العمل حتى في عهد بني أمية. فبيت مال المسلمين ما يأخذ من الناس مكوس ولا ضرائب ولا كذا وكذا، لا، وإنما يعطي. نعم. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.